نعم. قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. أما السلعة توقف للبيع يعني تعرض للمزاد، ما في مانع أن كل إنسان يزيد، لأننا لو وقفنا عند أول سوم وامتنعنا أن نزيد ونسوم، يجي يأخذ السلعة بأقل، إيش يدخل على صاحبها المضرة الكثيرة. نعم. ولم يزل الأمر عندنا على هذا. لحظة، وقول مالك ولم يزل الأمر عندنا على ذلك، النهي عن التحفيز، النهي عن تلقي الركبان، النهي عن بيع الحاضر للبال، النهي عن تحفيل الناقة أو الشاة، إذا وقع ذلك فإنه بخير النظرين، يردها وصاعا من تمر. ولم يزل الأمر معمولا به في جاء ذلك كله عندنا، أي بالمدينة.